بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية من يمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم وكفانا بعض، في نسق الحديث كتاب الله وقال هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. نعم، أخذنا بداية الشرط الرابع الذي كان الصدق المنافي للكذب. نعم، وكذلك النفاق وكل ذلك، كل هذه الأشياء التي ظاهرها أو أن الباطن خلاف الظاهر. نعم، فلابد لمن شهد أن لا إله إلا الله وأراد أن تنفعه تلك الكلمة أن يكون صادقا في تلك الكلمة فيقولها بالصدق. نعم، وما هو الصدق؟ على الإجابة السمعاني، إن كان المخبر المخبر على ما يتضمن الخبر قولا وعملا. قولا وعملا. نعم، وهو الصادق. هذا هو صادق. نعم، هذا هو، يعني إذا كان ذلك الإخبار الذي أخبر به ذلك المخبر تضمن ووافق ما هو عليه الخبر فهذا هو الصادق. نعم، فلا بد أن يكون إذا قال لا إله إلا الله أن قلبه كذلك يكون موافق لما دلت هذه المعنى، وإلا ليس بصادق. نعم، هذا هو الصدق. قال المصنف رحمه الله، قال الشرط الرابع دليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم، كما قلنا هناك من الأدلة كذلك هي أصرح من ذلك، ومنه قول سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك يا رسول الله، يعني هذا قال العلماء دل على أنهم ليسوا بصادقين، وإنما يشهدون بذلك إذا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا، إذا جاء عندك، لكن إذا ما جاء عندك وبقوا مع قومهم ومع من وافقهم في ذلك النفاق فلا يقولون أشهد أن محمد رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فحكم على تلك الشهادة التي شهدوا بها مع أنهم أكدوا ذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله، أكد ذلك بإن وكذلك بالله من داخل في الخبر. نعم، المزحلقة، لكن مع ذلك كذبهم الله سبحانه وتعالى لأنهم أظهروا شيئا أو أخبروا بشيء ليس يتضمن ولا يوافق ذلك الخبر. نعم، قال في الشرح وأتى كذلك بهذه الآية التي لبس بها، لأن أن يقولوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، والإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان يتضمن ابتدائيا بالشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي أركان الإيمان. الإيمان بالله سبحانه وتعالى منه الإيمان بالألوهية، أي أنك تشهد أن محمد رسول الله. نعم، وكذلك الإيمان بالرسل، أنك تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك لابس في بابه. نعم، قال في الشرح، قال هذا استفهام إنكاري. نعم، هذا قال به الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال بعدهم استفهام تقريري، أي أن الله سبحانه وتعالى يقرر في ذلك، أي أن ما من رجل أراد أن يدخل الإسلام لابد أنه يعد نفسه للفتن، لأن بدون الفتن ودون امتحان لا يتبين الصادق من الكاذب، ولكان ذلك الإسلام يدخل فيه كل من أراد، سواء كان بالنفاق أو بأي وسيلة من الوسائل. لكن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يجعل الناس سواء في القول، أما القول هذا سهل، لكن هناك أعمل يدل على أن ذلك الشخص قد نطق صدقا بهذه الكلمة بهذه الشهادة بقلبه وبلسانه وبالجوارح، فالصدق محله كل هذه الأشياء الثلاثة، القلب، اللسان، وكذلك الجوارح. نعم، قال هذا استفهام إنكاري، أي لا يترك الناس بمجرد دعوى الإيمان وأن يقولوا إنهم آمنوا بدون اختبار. قال يختبر المرء في هذه الدنيا في إيمانه بالفتن، نعم، وعلى حسب إيمانه كما جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثال فالأمثال، كلما كان أشد اتباعا للأنبياء فسيكون البلاء سيشتد عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم الأمثال فالأمثال، فإن كان في دينه صلبا اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة يعني على حسب إيمانه. نعم، لكن لا بد من الاستفهام، كما قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، فزلزلوا حتى ظنوا أن النصر سيتأخر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء نصرنا. نعم، فالنصر قد يتأخر، نعم، وهذا من الابتلاء للأنبياء. يعني قال في شرح، قال المصنف رحمه الله، قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم، هذا هو الحكمة، لماذا يفتن الله سبحانه وتعالى أو يفتن الله عز وجل العباد ولا يخليهم في مجرد الدعوة بأقوالهم أنهم آمنوا لكي يتبين الصادق من الكاذب. نعم، قال في الشرح أي علم الظهور، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعني قد يقول القائل فكيف، يعني ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله، يعني قد يظن أنه هو العلم المعروف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فقد علم الصادقين وكذلك الكاذبين قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ذلك الشيء الذي لم يكن لو كان موجودا لعلم الله سبحانه وتعالى كيف يكون، كما قال وهذا مجمع عليه بين علماء أهل السنة والجماعة، أي أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى علمه، أن علم الله سبحانه وتعالى لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، il n'est pas précédé par une ignorance et n'est pas suivi par un oubli. هذا هو علمه سبحانه وتعالى. فإذا ما هو تأويل هذه الآية في العلم؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا، قال علم الظهور، أي الله سبحانه وتعالى سيظهر للناس ويعلم الناس أن هؤلاء إما صدقوا مع الله سبحانه وتعالى أو هؤلاء إما كذبوا على الله سبحانه وتعالى، هذا هو كما قال علم الظهور، لأن الله سبحانه وتعالى يظهر بعمل هؤلاء هل هم صادقون أو هل هم كاذبون، هذا هو علم الظهور. نعم، حتى قال ذكر ونقل عن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس أنه قال قوله سبحانه وتعالى فلا يعلمن الله، أي فلا يرين الله الذين صدقوا، قال العلم هنا بمعنى الرؤية، لماذا قال؟ لأن العلم يتعلق بالموجود وبالمعدوم، كما قالنا الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكذلك يعني يتعلق بالموجود وكذلك المعدوم، وأما الرؤية قال الإمام ابن كثير أما الرؤية تتعلق بشيء موجود، تتعلق بشيء موجود، يقال رأيت كذا يعني بشيء الذي هو موجود، فذلك قال أما إذا تأولنا العلم بمعنى الرؤية فهذا لا بأس به، لماذا؟ لأن تعلق بشيء موجود، وهو يعني حين أن الله عز وجل يفتتن أو يفتن هؤلاء في شيء من الإيمان فتراهم ينحرفون فيرى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كذبوا أو هؤلاء الذين صدقوا، فكل ذلك صحيح. سبقنا علم الظهور أو بمعنى فلا يرين الله. قال فالله سبحانه وتعالى عالم به، ولكن يعلم منه علم الظهور، لأن الله سبحانه وتعالى يظهر ذلك. فإذا قول سبحانه وتعالى فلا يعلم أن الله، اختار هو شيخ آمن الجامع رحمه الله تعالى أنه بمعنى الظهور، وهذا هو أكثر ما يذكرون العلماء في مثل هذه الآيات. نعم. قال وقال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى ولا يعلمن الكاذبين. نعم. قال في شرح قال يظهر للعباد الصادق من الكاذب بالامتحان. الامتحان يظهر صدق المؤمن وكذب الكاذب وكذب الكاذب المنافق. هكذا يعلم الله علم الظهور أي يظهره للعباد. الله سبحانه وتعالى عالم دائما وأبدا. نعم. عالم دائما وأبدا ما في نفوس عباده من الصدق والكذب، لكن ها هنا بمعنى الظهور الإعلام، بمعنى الإعلام. نعم. الله سبحانه وتعالى يظهر أي يعلم ذلك بالفتن وكذلك بالامتحان، كما قال بعض العلماء قال الناس في الرخاء سواء، الناس في الرخاء سواء، إذا ما جاء الفتنة كلهم في الرخاء سواء، لكن إذا جاءت الفتنة اختلفوا، فترى الذي يستقيم وترى الذي ينحرف. نعم. هذا هو الحكمة في ذلك حتى يتبين الذي يعني بارك الله فيك هو على الصدق من ذلك. وكما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على إن سلعة الله عالية، على إن سلعة الله الجنة، فهي عالية عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ذلك الجنة الذي عرضها السماوات والأرض، فلا بد لمن استحق ذلك الدخول من أنه قد تبين أن ذلك الشخص يستحق ذلك. نعم. كما قلنا هذا كذلك حاصل يعني في الفصول وفي الجامعات وفي المدارس، لأن يعني هذا حاصل الامتحان حتى يتبين الطالب المجتهد والطالب الذي ليس بمجتهد. وإما لو لم يضرب الامتحان فكيف نعلم المجتهد من البرفوفيك من الراسب؟ نعم. فالامتحان هذا لابد يعني يبين بين الصفين ويفرق بين الصفين. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وقوله تعالى أي من الأدلة التي تدل على شرطية الصدق في النطق بلا إله إلا الله قال ومن الناس، وهؤلاء المنافقون. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وإنما ذلك كما قال سبحانه وتعالى يقولون باللسان، أما قلبه ما دخل في ذلك، ما دخل الإيمان في قلبه، بل رفض هو الإيمان في قلبه، وهذا في المدينة، هذا في المدينة، لأن في المكان ما كان هناك نفاق، بل كان يعني الكفر الصريح، ما كانوا يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو خرج من مكة إلى المدينة، لأن ما استطاع أن يؤدي رسالة الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان لشدة العداء الذي وجد في مكة. هؤلاء كانوا كفار صراح، ما يحتاجون أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، لماذا؟ لأنهم كانوا أقوياء، كانوا أقوياء، بل كما ذكر الإمام ابن كثير بل كان بعضهم يجحدون أي يظهرون الكفر ولكن يبطنون الإيمان، يعلم أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن استكبارا وإلى آخره دخل الغرور ودخل الكبر فأبى الإسلام ورفض. أما الكفر كان صريحا في مكة، أما لما دخل المدينة ولا سيما بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه غزوة البدر فقوي الإسلام وقوي شركة الإسلام، فحينئذ الذين كانوا يوجد في المدينة فمنهم اليهود ومنهم من دخل الإسلام من الأوس والخزرج، كانت يعني قبيلة كبيرة في المدينة، وفيما بينهم يهود قالوا، وكان في ثلاث قبائل بنو نضير وبنو قنيكع وبنو قريظة، فهؤلاء كانوا يهود، فلما قوي الإسلام وهم أبو الإسلام ما كانوا الخيار، يعني كان إما أنهم مسلمون يعني صدقا، وهذا ما كان يريد من ذلك حسدا للإسلام وحسدا لهؤلاء العرب، فأبتنوا الكفر وظهروا الإسلام، وذلك إيش؟ لكي تسلم دنياهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن بقي على كفره وظهر الكفر بلسانه وشهد بجوارح كذلك الكفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له الخيار لذلك الشخص إلا أنه يقتل، أما إذا كان من أهل الكتاب يعني ممكن يعطوا الجزية إلى آخره. نعم. لكن ما كانوا لهم الخيار، فإيش فعلوا؟ دخلوا في الإسلام لكن دخلوا كاذبين، فذلك الله سبحانه وتعالى لما كثر هذا الصنف من المنافقين أنزل الآيات التي تفضعهم وتبين أحوالهم، ومنها هذه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لكن إيش باللسان فقط دون شيء من القلب. قال في شرع قال ما أسأل القول. نعم يعني كل واحد يستطيع أن يدعي شيئا لكن يتبين بيش بالأعمال. أما الله سبحانه وتعالى بين أن مثلا في الصلاة يأتون كسالى هذا يعني هذا لا يتأتى مع الإيمان الصادق. نعم وكذلك إذا جاءوا من باب الجهاد تراهم يتأخرون ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إلى آخره. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى قال وما هم بمؤمنين. هذا ليس بإيمان. لماذا؟ لأن تلك الشهادة أو ذلك القول آمن بالله واليوم الآخر إنما تعلق بيش بالقلب باللسان دون القلب فهذا لا ينفع. نعم ولا بد من شهادة القلب كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلا بد من الإيمان في القلب. نعم قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله سبحانه وتعالى يريدون بذلك يعني يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على هذه الأشياء. الله عز وجل هو الذي خلقهم وخلق عملهم والله خلقكم وما تعملون خلقكم وخلق عملكم. فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء ومع ذلك يتناسون ذلك ويخادعون الله سبحانه وتعالى. والخداع أصله في العرب في اللغة العربية بمعنى الإخفاء يعني أنهم يخفون الكفر ويظهرون شيء آخر. هذا هو إيش المخادعة أي أنه يظهر شيء لكن في الحقيقة يبطن مكان يعني أعظم من ذلك. نعم كما قال البغوي رحمه الله تعالى قال أصل الخداع الخفاء. قال المخادع يظهر خلاف ما يضمر يعني في نفسه يضمر أي أنه يخفي. نعم فهو يظهر الإسلام لكن يبطن ويستبطنون الكفر. نعم وقال أما المخادع لأن جاء في آية أخرى قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ما هو الخداع من الله سبحانه وتعالى؟ هي صفة من صفة الله سبحانه وتعالى لكن تسمى هذه صفة مقابلة أي يخادعهم في مقابلة الخداع الذي حصل منهم. أما ابتداء الله عز وجل لا يخادع لكن يخادع من خادع يخادع من خادع. وقالوا ما هو المخادع من الله سبحانه وتعالى؟ قال أن يظهر لهم ويجعل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنه من العذاب يوم القيامة فيخفي ذلك العذاب. وكذلك كما قال سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون هذا عند الصراط عند أنهم يمشون على الصراط. فالله سبحانه وتعالى سيعطي للمؤمنين النور على حسب إيمانهم فمن قوي إيمانه فله من النور ما يستوضي بذلك على المرور والعبور على الصراط. فهو لا ما عندهم أي نور لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى أظهروا الإسلام. أما الكفر هم يتساقطون مباشرة. أما هؤلاء يعني أشد لما كانوا أظهروا أنه مع المسلمين الله سبحانه وتعالى خادعهم يعني فعل معهم كأنه مع المؤمنين وأنهم ما يتساقطون في النار وإنما سيمشون مع المؤمنين. فماذا قال؟ نعم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ما عندهم نور نقتبس من نوركم أي نستفيد من ذلك النور. فقال المؤمنون لهؤلاء المنافقين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا انظر يعني ارجعوا من حيث جئتم والتمسوا أي وبحثوا ذلك النور ها هنا. فإذا هم رجعوا فضرب بينهم بسور أي بجدار يعني بين المؤمنين وبين هؤلاء. ورجعوا يظنون أنهم سيستفيدون من ذلك النور وأنهم سيجدون النور فرجعوا وضرب بينهم بسور لا يرون المؤمنين وضرب بينهم بسور لهم باب باطنه فيه رحمة. إذا نظر إليه يظنون أنه هي رحمة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبل العذاب. فيظنون أن هذا يعني يهدي إلى الجنة فإذا هم يتساقطون في النار. فكما أنهم أظهروا الإسلام وبطنوا الكفر الله سبحانه وتعالى أظهر لهم الجنة وأبطن لهم الجهنم فدخلوا فيه، كما أنهم دخلوا في الإسلام كذبا فأدخلهم الله سبحانه وتعالى كأنهم دخلوا الجنة لكن كذبا وسقطوا في النار. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نعم، هذا من الخداع الذي حصل لهؤلاء، والجزاء من جنس العمل. نعم، ينادونهم ألم نكن معكم، بعد ذلك يتنادون ألم نكن معكم نصلي معكم وكذلك نصوم معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، أفسدتم أعمالكم بالنفاق، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، هذا هو شاهد، وارتبتم أي ما كنتم صادقين وارتبتم وغرتكم الأماني، أي تتمنوا أن الله سبحانه تتمنوا أن يقضى على الإسلام إلى آخره، تظهرون الإسلام والرحمة للإسلام لكن تتمنون أن الإسلام ينتهي وأن محمد يقتل إلى آخره. نعم، تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم، هذا هو جزاؤهم، الله المستعان. قال وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم، لا يضرون إلا أنفسهم بذلك، لا يضرون لا المؤمنين ولا كذلك الله سبحانه وتعالى، إنما يضرون أنفسهم. يوم القيامة سيجدون ذلك الجزاء بأوفى ما يوجد، بل يعني أشد الناس عذابا هؤلاء، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما أن الجنة دركات فالنار كذلك لها دركات، وأسفل الدرك للمنافقين. إن المنافقين يخادعون الله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم أشد كفرا من الكفار الصراح، أشد كفرا. نعم، وكذلك من الخادعة لما يرون الله سبحانه وتعالى، يعني يرون الله عز وجل يظنون أنهم مع المؤمنين، يرون الله عز وجل بعد ذلك يأمر بسجود وهم لا يسجدون، يوم يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأن كانوا يدعون في الدنيا ما استطاعوا، فلذلك الآن لماذا أن يريدون يسجدوا ما يستطيعون. نعم، قال في شرح، قال إذن مجرد دعوة الإيمان بالله وباليوم الآخر لا تجعل المرء مؤمنا، لا بد من صدق. قال من صفات المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله بالتظاهر بالإيمان كما يقولون يلعبون على حبلين، يعني يريد يعني حظا من الدنيا مع الكفار وحظا من الدنيا كذلك مع المؤمنين، يلعبوها هنا وها هنا. نعم، قال مع الكفار ومع المؤمنين ليعيشوا يعني بالسلامة. قال هدف المنافقين ليعيشوا في هذه الحياة الدنيا، هذا هو، ما هو قصدهم؟ أنهم يعيشون في الحياة الدنيا آمنين من الكفار وآمنين من المؤمنين. نعم، قال هدف المنافقين ليعيشوا في هذه الحياة سالمين لئلا يتعرض لهم لا الكفار ولا المؤمنون. قال المصنف رحمه الله تعالى وما يشعرون، أي ما يشعرون ذلك الذين يفعلون، والجزاء الذي سينتظرهم يوم القيامة في شرح، أي لا يشعرون أنهم إنما يضرون أنفسهم بهذا التلون، التلون يعني معروف يعني يأتي واجه ويأتي واجه، نعم له وجهان. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ثم قال في قلوبهم مرض، فقال الأنباري رحمه الله قال المرض هنا الفسد، يعني في قلوبهم فسد، وذلك الفسد هو النفاق والنفاق والكذب. نعم، في قلوبهم مرض، قال في شرح، قال هذا مرض النفاق، القلب يمرض بمرض النفاق وهو مرض الشبهة ومرض الشهوة، فأخطر الأمراض مرض النفاق. نعم، هذا خطر دل على أنه أخطر، لأن الجزاء هو أشد العذاب لهؤلاء. نعم، وقال العلماء أيهم أشد، مرض الشبهة أو مرض الشهوة، فذهب بعضهم إلى مرض الشبهة، وقال بعضهم يعني أنه بمرض الشهوة، وقال الشيخ العثيمين قال الذي يظهر أنه مرض الشهوة، لماذا؟ لأنه قال مرض الشبهة يذهب بالعلم، ما هو علاجه؟ العلم، فإذا تعلم ذهبت الشبهة. قال أما مرض الشهوة هذا علاجه عليك السلام ورحمة الله. نعم، نعم، وقال الشيخ العثيمين نعم أن مرض الشهوة هو أشد، لماذا؟ قال لأن هذا مع العلم، وإن علم ما قد يقع فيه، يقع في الكذب ويعلم ذلك، وقد يقع في الزنا والسرقة وإلى آخره وشرب الخمر ويعلم أنه حرام، لكن عنده قلة من التقوى قلة من الصبر فيقع في ذلك. فقال العلم لا ينفعه ذلك، يعني لا ينفعه أكيد، لكن قد لا ينفعه إذا كان العلم ليس بنافع، أما إذا كان علما نافعا، إذا كان ذلك العلم علما نافعا فينفعه لا شك ولا ريب فيه، لأن العلم النافع يدعو إلى العمل الصالح، فإذا ترك المحرمات وإلى آخره. لكن قال هذا هو، يعني حتى قال قد ترى ذلك الشخص عنده علم لكن يستمر في ذلك، أما إذا وجد العلم خلاص ذهبت الشبهة. قال فأخطر الأمراض مرض النفاق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض نفاق، فزادهم الله مرضا أي فسادا، لذلك قال الألباني بمعنى الفساد، يعني في قلوبهم فسد فزادهم الله فسدا أي ضلالا وغواية إلى آخره. نعم. كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فقال نعم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وأما الذين في قلوبهم مرض الكفر والنفاق والشك إلى آخره فزادتهم رجسا، رجسا يعني الشيء الخبيث الخبث النجس المستقذر إلى آخره، ففي قلوبهم مرض فزادهم الله سبحانه وتعالى مرضا كما قال سبحانه وتعالى هنا، وفي الآية الأخرى فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرين. نعم. وماتوا وهم كافرون. قال في الشرح قال فزادهم الله مرضا أي عقوبة لهم، وكذلك وهي عقوبة أصلا، الضلال عقوبة في الدنيا وفي الآخرة العذاب الأليم الدائم المقيم. قال ولهم عذاب أليم، هذا جزاؤهم في الدنيا، فزادهم الله مرضا هذا عقوبة لهم في الدنيا، لأن الدرك الأسفل من النار هذا يحتاج إلى أعمال سيئة جدا حتى هو يستحق ذلك، لأن الله عز وجل كما رأينا أمس إنما عقوبته تكون على العدالة، أي يعطي جزاء وافرا لما فعل، فإذا استحق الدرك الأسفل من النار لا بد أنه يأتي بالأعمال السيئة الشديدة البغض والنتانة عند الله سبحانه وتعالى. فزادهم الله مرضا في الدنيا حتى يستحقون ذلك العذاب الأليم في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذا هو الشاهد، فهؤلاء كذبوا وقالوا آمنا بالله وباليوم الآخر كاذبا، فإذا الكاذب الذي ينافي الصدق، فلذلك حكم عليهم أنهم ليسوا بمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لماذا؟ لأن هؤلاء يكذبون. فدلت هذه الآية أن الكذب في شهادة أن لا إله إلا الله تنافي الإيمان والصدق، فإذا يحكم عليه أنه ليس بمؤمن بحكم الله سبحانه وتعالى. نعم. نواصل. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال المصنف رحمه الله تعالى قال ومن السنة ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم في حديث في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة كما قلنا تكون باللسان وتكون بالقلب وكذلك بالجوارح. نعم. كما قال سبحانه وتعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي بأعمالهم، أي أعمالهم تشهد عليهم بأنهم يعني لا يستحون بالكفر، فالأعمال كذلك هي الشهادة. نعم. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، هذا هو الشاهد كما قال هنا. قال في شرح قال محل الشاهد صادقا من قلبه، أرحب حال ذلك تلك الشهادة، يعني حال كونه شاهدا بتلك الشهادة يكون صادقا، هذا هو. قال محل الشاهد صادقا من قلبه حرمه الله على النار، أي لا يدخلها من أول وهلة كما سبق البيان على حسب. قال ويحرم عليها من أول مرة فلا تمسه النار على ما تقدم، أو حرمه الله على النار أي على النار الكفار نار تأبيك، أي أنه يدخل كما جاء في الحديث. أما أناس يعني أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى في النار إماتة، نعم، حتى يكونوا فحما ثم يؤذن لهم بالشفاعة، فهو لا يدخلون النار لكن ليس دخول كالكفار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فهؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون، أما هؤلاء يموتون فيها، يموتون فيها فأماتهم الله إماتة، نعم. قال فلا، ولكن كما قلنا يكفي في ذلك قول سبحانه وتعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته، يعني يكفي في ذلك أنه دخل النار، فهذا يكفي خزية، نعم، لأنه دخل في الدار التي أعد للكافرين، هذا يكفي خزية، نعم. قال فلا يؤبد، بل لا بد أن يخرج، ذلك لأن المؤمن، ذلك لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، إذا كان هو مؤمن فلا بد أنه يدخل الجنة، مآله الجنة كما قلنا، المآل الدخول وكذلك التحريم، إما يكون الدخول أولي وإما يكون مآلي، نعم. وهناك ذلك حرمه الله على النار كما قال، يعني تحريم أوليا أو مآليا، نعم. قال فلا يؤبد بل بد أن يخرج لأن دار عصاء الموحدين تنتهي، والله سبحانه وتعالى أعد النار للكافرين، وما أعد ما هي دارهم، ما هي دارهم. فذلك في الحديث قال أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، أما أهل النار الذين هم أهلها، فدل على أنهم أهلها، أما هؤلاء لا يقال أنهم أهل النار، بل يقال عصى أدخلوا النار بسبب ذنوبهم. قال حتى قال والدار التي لا تنتهي عذاب الكفار، نعم. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.